ما هو بالترجم. لا، ولهذا الإنسان الضعيف في الدفع في الغالب ما يولد له. نعم. ايش؟ إيه؟ هو ما قلت لك علة، ما في دليل، لكن في التعليل أنه يحدث التمتمة. ما هو؟ أي وين هو؟ من رواه؟ دور إن شاء الله تعالى وتأتيني بالدرس القادم. دعنا أن نخاطب واحد يا شيخ، إيش قد يكون عندنا عند بذلك، لكن الآخر جاوب عشان يعرف كيف يستفيد. نعم. طيب إذا كان عنده مزرعة وقد تزوجت وهي تعلم به وصار ما يفرغ إلا في ليلة الجمعة مثلاً، ما هو ليلة الأربعاء؟ أليس إذا كان لا يأتي إليه إلا يوم الجمعة من العشاء بالمعروف؟ لا، ما يقال لا له. قال لا، قل لا بلى، ما دام تعرف إنه فلاح وإنه ما يجي إلا ليلة الجمعة. نعم، وهي في المدينة، تعلم هو يجي إلى يوم الجمعة، هذا العشاء بالمعروف. وله أن يقول أنا من حق الزواج بأربعة، ولو تزوجت بأربعة ما كان لك إلا ليلة. نقول ما خلف تزوج، لكن ما يبغى يتزوج. ربما لو هددها بذلك وقال بتزوج أربعة عشان ما تجي إلا ليلة الرابعة، قالت لا أبدا، لا تجي إلا بالثامنة بعد. نعم. طيب ايش؟ ايش؟ الا اي ما في دليل الا حديث عمر انه كان يبعث البعوث الى الثغور، وانه سمع امرأة في خبائها تنشئ تقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا خشية الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانبه. سمع عمر، وعمر رضي الله عنه تعرف حسن رعايته للأمة، فدخل على ابنة حفصة وقالت يا سألها ما أكثر ما تصبر عن المرأة عن زوجها؟ قالت 4 أشهر، ولعلها أخذته من ضرب الله تعالى للمولي 4 أشهر دقيقة. قال إذن نجعلها 6 أشهر، شهر ذهاب وشهر إياب وأربعة أشهر في الثغر، وجعلها 6 أشهر. عرفت ولا لا؟ طيب، فأخذ العلماء من هذا أن الإنسان إذا غاب عن أهله يضرب له 6 أشهر، فهي سنة عمرية. والمسألة كما قلت يعني كما يبدو ترجع إلى اجتهاد الحاكم. قد يقال إن أصحاب الثغور في شغل ولا يمكنهم أن يبقوا أقل من 4 أشهر في الثغر، لكن لو كان إنسان عادي يروح للتجير مثلا يختلف الحكم. يعني لو قيل أيضا في هذه المسألة ما قلنا في المسألة الأخرى المحددة بشيء معين، أن يقال في أن ذلك يرجع إلى المعاشرة بالمعروف لكن طيبا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمرأى أحد، والوطء بمرأى أحد والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان عشرة الزوجين وما يلزم لكل واحد منهما، قال رحمه الله تعالى: ويكره يعني للزوج النزع قبل فراغها،

بلا إذنه في حاجته. نعم. بلا إذنه في حاجته. بلا إذنه في حاجته. كأن رأت مثلا نفس المثال أرادت أن تمرض أمه مثلا وكان عاقا أو كذا فسافرت لي. أي نعم نعم يعني هو لا يريد أن تسافر إلى أمه لتمريضها. نعم. وكانت أبدا أمك لها حق عليك. نعم. أريد أن أذهب إليهم ورضا فليس لها نفقة ولا ولا قصر. ويكون نشوزا كذلك. أي نعم ويكون نشوزا. نعم فؤاد. نعم نعم. أي نعم. كل شيء من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فمن منع حقه حقك فلك ان تمنع حقه. نعم شيخ بارك الله فيكم. هل نغير جميع مسائل القسم التي الحق مع الزوجه بما اذا لم تطول المده اما ان طالت فلا؟ يعني في المسائل هذه يعني هذا وجيه لانه قد يكون مخالفه لقوله عاشرون بالمعروف الضر على الزوجة الاخرى. اي نعم نعم. نعم. نعم. هي راضية. المرأة اللي سافرت في حاجتها تعرف انها ستبقى شهرين وراضية بذلك. نعم إذا شرطت فحينئذ أرى أن من غير أن أرجع لكلام الفقهاء في هذا أرى أنه إذا شرط عليه أن يرد الأمر إلى الأخرى يقول هل توافقين أو لا. نعم يستعين بالله ويقسم. ماذا تكون مريضة وتعطيه؟ لا بد من هذا لأن ما دامت زوجة ما دامت عنده فلا بد أن يقسم عليه. ولهذا لم يبق النبي صلى الله عليه وسلم زوجة حين أراد أن يطلقها إلا حين أسقط حقها. نعم. إذا أراد السفر إلى ديار الكفار. نعم. فأبت أن تسافر معه فل تلزمه النفقة؟ لا ما يلزم لأن يجب أن تسافر معه لأنه بالإمكان أن تذهب إلى هذه البلاد وتحمي نفسه. حتى يعني أنا أرى أن ذهاب الرجل بدون أهله إلى البلاد الأخرى خطر عليه وكم من مصائب وقعت فيها. تجد الرجل يروح مثلا يقول لأهله امشوا معي ويقول لا ثم إذا ذهب إلى هناك ضاع. نعم. نعم. لا هذا يسقط حقه ما دام سقطت يسقط إلا إذا قالت بناء على ذلك أو بناء على أن القول الراجح هو هذا أسقط. أجل إذن يصل حقه الواجب أنها تحتاط نفسها. تعالوا. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار وطيب ثلاثا وإن حبت سبعا فعل وإن حبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا قاعدة في مسألة القسم أن عماده الليل لمن معاشه في النهار والنهار لمن معاشه في الليل. وسبق لنا أيضا أن من نشزت فلا قسم لها لأنها أسقط حقها بنشوزها. وسبق وذكر أمثلة النشوز. وسبق لنا أن من سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أنه أن من سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أن حقها باق لأنها سافرت بإذنه فهي غير ناشزة. أما من سافرت بلا إذنه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة لأنها ناشزة.